بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نعم، ولا زالت قراءتنا في باب ادنى اهل الجنه منزله. نعم، الحمد لله وكفى وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. رحم الله مسلما أئمة السنة رحمهم الله رحمة واسعة. شوف الجهاد يا أخوان بالعلم. فمسلم رحمه الله تعالى كان متقنا لصناعة الأسانيد، حاذقا فيها، حتى تميز رحمه الله تعالى بهذه الصنعة. أيما تميز، حتى فضل بعض الناس على صنعة البخاري في ذلك. فإن كان البخاري قد فاق في باب المتون والترتيب والتبويب وغير ذلك فقد فاق مسلم رحمه الله تعالى في ترتيبه وحسن ترتيبه. ثم له من النكات في الأسانيد ما يعرفه الحذاق في هذا. نعم، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منه، يعني جزء من الذبيحة. نعم، فنهس منها نهسة فقال: أن سيد معنى ذلك الإنسان لا يتعبد الله بترك الأكل مما أباح الله من اللحم وكذا، كما يحصل. واحد يقول مثلا: أنا لا أكل اللحم. واحد يقول: أنا لا ألبس مثلا مثلا كذا من الثياب. هل يا ترى هذا هو الزهد المطلوب وكذا؟ الزهد المطلوب هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الزهد المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق قلبه ولم تثبت عيناه الى ما لا يملك وما ليس انت، ولا تمدن عيناك الى ما تعرف ازواجا منه، لكن كان لا يمتنع عن الحلال المباح، يرفع اليه الذراع ينهس ياكل اللحم، يهدى اليه اللبن يشرب، تبدأ إليه البردة كما في الصحيحين من حديث ثابت بن سعد يلبس. ولهذا قالوا الزهد هو بهذه المنزلة، الترفع عن الحرام وعما ليس في يديك. وليس هو أن يترك الإنسان ما حله الله سبحانه وتعالى، بل يأخذ منه الإنسان، بل ويتمتع الإنسان ويتنعم ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكم من زاهد يغفل في قصور وهو زاهد، وصاحب أموال وهو زاهد، لأنه بعيد عن الحرام عنده من الورع ما عنده في البعد عن هذا. ولهذا لما قال محمد بن الحسن: أنا تؤلف لنا كتابا في الزهد، قال: قد صنعت. قالوا: ما هو؟ قال: وضعت كتابا في البيوع، في البيوع، فمعرفة الحلال والحرام وتوقي الشبهات، هذا هو الزهد. نعم، فنهس منها نهسة فقال: لا ما في مشكلة، تبقى تغفى يعني في الأمور الجبلية. لا يلزم، لأن كما قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، في أفعال يقتدى به فيها، وفيها أفعال فعلها فقام بموجب جبلته وطبيعته، فهذه لا يقتدى بها فرصان بذلك، طالما أنه ما قصد التقرب بها إلى الله. فلو أكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتقرب به الله عز وجل فلتتقرب، او شارب زي ماء زمزم مثلا، هذا تقرب انسان زي الحبة السوداء، فالانسان يتقرب بهذا لان فيها النفع الشرعي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل شيئا، هل انا اتعبد بترك هذا؟ جاء في البخاري ان ميمونة لما عرض الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه خالد وبعض الصحابة، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الضهر، فعافه وقال: لم يكن بأرض قوم. ما عندنا فعافى. قال خالد فاجتررته فأكلته. نعم. لكن ورد حديث أنس لما كان النبي يتبع الدباء وكان فقال فتتبعته. هذا مجرد فعل. لكن هل يثاب أنس على هذا؟ هو نفس الجواب في إنه هل يلزم التسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال فعلها بطبيعته أو كذا؟ خلاف بين العلم والراجح أن ما لم يتقرب به النبي إلى ربه إلى ربي فليس من حيل الاقتداء والاتساء. ولم يكن هذا عند أنس فقط بل كان عند غير أنس كما كان عند ابن عمر في بعض الأفعال وغير ذلك. والصواب أن ما تقرب وقصد به النبي التقرب إلى الله عز وجل فيدعى الإنسان إلى التأسي به، وما فعله بموجب طبيعة الجبلة فهذا شيء لا يلزم الإنسان به. نعم. قال فنهس فلهث منها لهثة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بمذاك. أنا سيد الناس يوم القيامة، كيف نجمع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو كذا؟ نجمع بين هذا ولكن هذا له مقام وهذا له مقام، هذا له مقام وهذا له مقام. أما مقام منع التفضيل فأجاب عن العلماء بأجوبة، لعل هذا كان قبل أن يعلم النبي أنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة، فقال النبي قبل ثم علم بعد ذلك أنه السيد فقال. الثاني أما النبي فهو على قال ذلك تواضعا منه، يكون من باب التواضع، وقد يقول الإنسان من باب التواضع ما يقول. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه منع فيه العصبية، فإذا خرج التفضيل بموجب عصبية فيمنع، يعني لا تفضلوني هذا التفضيل حينما يكون عصبية وكذا. الرابع يقول هذا على وجه الذم للمفضول، يعني لا تفضلوني تفضيلا يقتضي ذم المفضول، هذا لا يجوز. هذه كلها أجوبة أجاب بها العلماء، وإلا فالله سبحانه وتعالى نفسه هو الذي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، يبقى التفاضل هذا قائم. نعم. يعني تحت عصب زي اللي كان بيقول في حديث الناس ويونس ابن مثل، فده يقول يونس افضل وده قال محمد افضل على وجه العصرية. نعم. يعني ده كيف ما انت تقول انت مع النصارى هم يقولون بعيسى ده كذا كذا، هم عيسى مين ده النبي بتاعنا احسن صلى الله عليه وسلم عيسى، لا ولد عيسى نبي الله كلمة الله سبحانه وتعالى وروح من عيسى عليه السلام كذا، بل عكس نحن اولى بعيسى منكم، انتم لا تبلغون ذرة من محبتنا لعيسى عليه السلام. لا. ايه ماذا ذكرها النبي رحمه الله تعالى في شاء. يعني قال هذا يرجع او الجمع بين هذا ذاك يرجع الى امور، الاول او الى اوجه، الاول ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل علمه بهذا التفضيل انه افضل البشر وانه سيد ولد ادم يوم القيامه، فلما علم قال. الثاني ان يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التفضيل اذا كان موجبه العصريه. الثالث اذا كان موجبه انتقاص المفضول. الرابع ان يكون قد قال ذلك على وجه التواضع، وهذا الباب معروف. لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليس على وجه الفخر، لانه في روايه اخرى قال ولا فخر سيد المسيح يوم القيامة ولا فخر، يعني ليس هذا على وجه الايه العجب. وفي هذا جواز اخبار الانسان عن شيء يتميز به وعن فضل حازه إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية. يعني إذا ما كان الدفع العجب لكن الدفع مصلحة شرعية فلا بأس. وهذا كثير كما أخرج البخاري معلقا من قول عثمان لما حاط به الناس في بيته قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حفر أو اشترى برويمة فله الجنة فكنت أنا؟ وكان ابن عباس أيضا يقول: على الخبير فقط. وقال ابن مسعود أيضا كما صح عنه: والذي نفسي بيده ما نزلت اثم الكتاب لا الا وانا اعلم فيما نزلت والا نزلت ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبيه المطايا فركبت اليه. هذا اذا كان مقصد. قال الشيخ ابن تيميه: وذلك مثل ان تقول مثلا في وسط عوام ما يعرفون شيء فقلت لهم لا وانت قلت لهم مثلا: انا والله ما عندي شيء، انا مسكين، انا اقل منكم علما، احنا والله ناس يعني اهو احنا كنا، هيقول لك طبعا انت قاعد ليه تحدث؟ طيب روح يا لا يقدرون هذا. لكن اذا كنت عند طلاب علم وان الناس يقدرون هذا فقد يتكلم الانسان بهذا. زي اقول انا لما اقول لك يعني بعض مثلا الناس المغرضين عن المشايخ فطلع المنبر يقول ده معايا يعني المشايخ بقى بتعرفوا ده يعني ما بيعرفوش حاجه بشهاده انفسهم بشهاداتهم ما بيعرفوش حاجه. لا طبعا بعض المشايخ قد يتواضع على مثلا القناة والله احنا ما عندنا احنا كذا وكذا انا في كذا فهو هم ما يعرفوش حاجه بشهاده في انفسهم. نعم. وهل تدرون بما فات؟ يسمع الله يوم القيامه الاولين والاخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الله اكبر الله اكبر. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فين الفاعل؟ فيبلغ الناس من الغم والغار والكرب ما لهم فين؟ ما فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. شوف هذا الصفة ذاتية خبرية بيده، وهذه الصفة فعلية ذات سبب. إن ربي غضب اليوم، يأتي بقى هؤلاء من الجهمية والمعطلة يقرؤون مثل هذا. أنا ما أدري كيف يتعبدون بمثل هذه الـ يعني هذا الغضب سبحان الله كيف يفسرونه؟ لأن تفسير الغضب على الغضب الحقيقي يوجب وجل القلب. يعني أنت لابد أن تعمل يوم يغضب فيه ربك غضبا ما غضب مثله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى الإنسان يتحاشى ويتقي لفعل الأوامر واجتناب النواهي. لكن نقول بقى أصل الغضب المراد به وأصل والنزول أصل المراد فأي طمع في رحمة الله إذا ما كان ربنا ينزل، إذا ما كان ربنا يرحم ويرضى، وأي خوف من الله إذا ما كان ربنا يغضب وينتقي. ولهذا أنا بقول لك شوف دول مع كونهم أذكياء إلا أنهم ما عرفوا الفرق بين الرب والعبد. قضية هؤلاء الفرق أنهم لا يعرفون من الرب ومن العبد. شبه. نعم. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم

لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة؟ قال لا أدري أن ذلك قال. ولا حدثنا محمد شوف هذه الأحاديث المعطولية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من كتاب ويحفظ الصحابة الكتاب من كتاب، إنما كل هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والعقول ترقم هذا وتبلغ هذا وتعيد هذا. يعني شوف أنت الآن لو كلفت مثلا أنت تحفظ الحديث هذا وكلفت أنك تخطب به الآن بمجرد السماع لا يمكن تذكر، قد تذكر أطرافه أو معناه في الجملة، لكن الصحابة رضي الله عليهم يذكر النبي هذا وأطول من هذا وأقل من هذا، والصحابة تتوافر دواعيهم على نقله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني العرب طبعا قوم يعني أهل الصحة وبيان، وهذا يسكن ناهيك عن التركيز الذي كانوا يركزون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الخلاف بين الروايات أحيانا في أحرف كما ذكر مسلم رحمه الله هنا، هذا يزيد حرفا وهذا ينقص حرفا، فقد يكون الخلاف مع شوف يعني تفاوت المستمع، لكن يكون الخلاف في احرف كثير. نعم نعم يعني قول النبي عن سيد ولد آدم يأخذ منها البعض جواز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيد الأذان وتشهد لأدي عبادة، لأنه سيد ولد آدم ما علم بلالا أن يقول سيدنا محمد، وسيد ولد آدم ما علم الأمة في التشهد كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قالوا قد علمنا السلام في الصلاة، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما علمهم النبي هذا. إنما لو قيل في الصلاة في التسيير على وجه الإخبار يعني كان صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان سيد الناس لا بأس بهذا أما أن تقول في كل شيء مثلا قال سيدنا محمد قال سيدنا محمد قال سيدنا أبو بكر، فلم يرد هذا. وأولى الناس بهذا مين؟ أصحابه رضي الله عنهم، ولكن ما ورد عنهم ذلك. ففي فرق بين أن تخبر فتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا وكان كذا، نعم لا شك ان هذا، وكان ابو بكر سيدا، وجاء عند البخاري ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، هذا على وجه الاخبار وبين المنزله. لكن كان يقول له يا سيدنا ابو بكر، نعم حضرت ان المصيبه دي بقى حضرت النبي، حضرت لما عرف بمعتقد وإن لم يعتقد، لكن هذا يشابه هؤلاء الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المجالس ويحضر في بعض الأحيان، حضر النبي حتى أنهم يصلون وراءه التراويح في رمضان، وصل أمر إلى أنهم يصلون وراء التراويح في ليلة 27 والمسجد يبكي بكاء شديدا، يتخيلون يقفون هكذا، تخيلوا ان النبي اصلا حضر صلى به. اما الحضر المعروف اللي يتكرر كل ليله معروف يجلسون ثم فجاه يقومون، يقول حضر النبي يقومون. نعم حدثنا مين حد قال الصفات محدده 99؟ ده هذا الكلام في الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من الأسماء، لكن ما أحد الكلام في الأسماء والصواب ما لا ليس محصور. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 99 على وجه ما تقول أنت مثلا لي 100 درهم عدد ثاني نفق، أو عندي 100 درهم عدد ثاني نفق، والمعنى أنه عندك آلاف لكن من الآلاف 100. ولهذا النص نفسه فيه او استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم ان الله يسلم كذا من احصى دخل الجنه، ماشي من احصى دخل الجنه، فيكون ان التاكيد ايه الكلام ده تاكيد العدد، تاكيد ان هم 99 من احصى دخل الجنه، فيكون هذا دافعا لاحصاء اسماء الله سبحانه وتعالى. التاكيد مش نفي أن يكون له أسماء غير هذه الأسماء، ولكن تأكيد العدد، وتأكيد العدد عند 100 درهم مئة درهم مئة مئة أو 99 درهم مئة إلى واحدا على طول النفق. ما في إشكال، هذا لا يقتضي حصر ما عدا طول النفق في هذا. لكن لما أقول ليس عندي إلا مئة، ليس ليس على 99 مثلا، لا نعم. ولهذا في حديث نفسه، في حديث اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتك يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك وأنزلت في كتابك وأعلنت أحد من خلقك واستأثرت بي في علم الغيب إنك أنت تجعل القرآن إلى آخره. نعم كمل. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأزعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نعم. فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. هذا دليل على أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام كانت جنة الخلد وليس الجنة في الأرض أو بين السماء والأرض كما ذهب إليها بعض العلماء. الصواب أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد. استفتح لنا الجنة، أي جنة هنا؟ الجنة المعهودة اللي هي الجنة التي تكون في الآخرة. فقال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، فدلال على أن المراد بالجنة هنا هي جنة الخلد. نعم. إيه؟ إيه الأخيرة؟ يعني إن لك لجعة فرطعة ولك تضرط ولا فتحة إن بقيت ولم تعص، لكن الله تعالى بهذا فعصي فأخرج، فهي بسبب لأنها. أما في الآخرة فليس هناك عمل ولا جزاء ولا فليس هناك عمل ولا ابتلاء ولا امتحان ولا اختبار، وإنما يضر إيه؟ دار الجزاء خلاص. طيب إذا كان دار جزاء فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلهمون التسبيح تقول سبحان الله الحمد لله، لأن القائل هذا ذاكر والذاكر يريد الثواب والأجر. يلهمون أيوة، طب ليه يلهمون؟ طيب ليه ما يلهموش؟ يعني هل يثابون على هذا؟ هم يلهموا يعني ليه الإلهام؟ طيب يصلون ها؟ يتلذذون بذلك، فيكون هذا من نوع النعيم كما تلذذون بالفاكهة الكثيرة والنساء وكذا، كذلك يتلذذون بالكثرة، فيكون التسبيح الذي يلهمون إياه هو نوع لذة ونوع نعيم. نعم. وهذا الإنسان يشعر به في الدنيا، يعني تجد مثلا اللي له ما شاء الله أوراد مثلا في القرآن خمس أجزاء ست أجزاء كذا، تجد اللي ما عنده أوراد كل يومين ثلاثة أو أسبوع يقرأ جزء القرآن صعب، هذا الذي يكرر تجد يشعر بها بالإيه؟ باللذة، فصار في لذة، لذة حسية جدا الإنسان ممكن ما يأكلش ممكن أو ينسى نفسه في الطعام أو الشراب أو كذا، ويشعر بالنشاط والخفة وبمواقع ذلك عند قلبه، ويؤثر ذلك على تصرفاته على منطقه، وفرح وسعيد ومشرح الصدر، كل ذلك تجده بكثرة الذكر والتلاوة. فكيف بقى إذا كان في الجنة؟ نعم. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعود إلى موسى صلى الله عليه وسلم قال إيه إنه في إنما كنت خليلا من وراء وراء لا يعني أقصد في المعنى وراء ذلك. هل هذا ذكر على التواضع ولا إيه؟ شوف كده إنه قال فيها شيء تبيل الثوابة؟ لا يعني يقول على سبيل الثوابة نفس الموضوع اللي نتكلم فيه، لأن هيش قالوا إبراهيم ليس خليل الله وليس كذا، لا لما قال ذلك على وجه اللي إيه؟ الثوابة. نعم يعني لست كذا، يعني لا تظن أنك تخيل وكذا، يعني هناك من كان أفضل مني. نعم. اذهبوا الى ابن ابراهيم خليل الله. قال فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء وراء. الله اكبر. فمدوا الى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما. انا عايز اخوان واحد يستحضر موسى عايز شفاعة استحضر موقعك انت ذا بين الناس. يعني كل واحد يتخيل كده يا ترى وقتها يكون موقعه ايه. يعني ادم يقول هذا وابراهيم يقول هذا ونوح يقول هذا. انت بقى فين مع الناس؟ فين موقعك؟ يعني فين موقعك اذا كان دول انبياء الله ورسل الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلامه عليهم. شوف هكذا يقولون في موقف مهيب. يا ترى انت فين وقتها؟ وما الذي تفكر فيه؟ او منصبك او مالك او زوجتك او ولدك؟ فما موقعك؟ لكن ما تخافش موقعك في ارض المحشر هو موقعك في الدنيا من طاعة الله سبحانه وتعالى. هو موقعك وموقفك على الصراط هو موقفك من هذا الصراط والاسلام الان. نعم. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق. قال قلت لأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمغدوش ناجٍ ومكبوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. الله هذا الصراط العظيم. اختلف أهل السنة في الصراط على قولين. قول يقول بأنه طريق الواسع وهذا شأن الصراط الطريق الواسع ولكن هولة لما أودعه الله سبحانه وتعالى أو لما جعل الله على متن جهنم وكذلك لما جعل على حافتيه من الكلاليب وغير ذلك. وقول آخر أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وهذا الوصف مرعب ومع ذلك عليه كلاليب معلقة وخطاطيف تخطف الناس وهكذا ومضحضة مجلة وهذا من أصعب المواقف. وهل يمر على الصراط الكفار؟ الجواب لا. الكفار يشرقون إلى نار جهنم مباشرة. وما الذي يمر على الصراط فهم من عبدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المؤمنون والمنافقون يعني في الظاهر. ثم يمر المؤمنون على قدر أعمالهم وأما المنافقون فتطفئ نورهم وليس لهم نور أصلا كراد على وجه المخادعة يعني يعطون النور على وجه المخادعة حتى يكون حرمانهم من النور أوقع في نفوسهم وليشابه ذلك ما كانوا يفعلونه فهم أخذوا من النور كما كانوا يأخذون من أعمال الشريعة في الظاهر ثم انطفأت حيث لا انتفاع بها بهذه الأعمال يعني لهم حينئذ يقولون انظروا ونقتبس من نوركم ويظنون أن الخداع والمخادعة باقية حتى يقول الله سبحانه وتعالى لهم فضرب بينهم قال فضرب بينهم رسول الله باب بطن فيه رحمه وظهره من قوله على ينادي لهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتكم الى من حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يخادعون الله وهو خادعهم. وهذا دليل على عظم ايضا الصراط, عظم الرحم وعظم الامانة. اذ في هذا الموقف العظيم يأتي الله سبحانه وتعالى بهما ويصورهما الله عز وجل يعني صورة ترى, وذلك لبيان عظم شأن هذين الأمانة والرحم. الأمانة والرحم, فليكن الإنسان على حذر من التفريط فيهما, في رحمه وفي الأمانة التي يوكل بها, سواء الأمانة التي يوكل بها في القيام التكاليف الشرعية أو الأمانة التي تكون بينه وبين الناس. نعم. المؤمنون أو نعم من هم؟ أيوة, بعد الصراط, بعد الصراط, بعد الصراط يوقفون على قنطرة, هذا بعد الصراط, فيحصل نقاء ما كان في قلوبهم وصدورهم, ثم بعد ذلك يدخلون الجنة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها. أما أولئك إلى النار على طول. نعم. محمد, لو سأل سيد ملك ورد الأنبياء حتى وصل سيد محمد مع المؤمن مجاهد مين؟ لماذا درج الأنبياء حتى وصل سيد محمد؟ احنا لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم, أليس هذا المقام المحمود؟ عسى يبعثك ربك مقاما. فالمقام المحمود ما يظهر ويتجلى إلا بهذا. وهؤلاء ايضا ما يدرون, يعني مش ان هو موقف تمثيلي يلا نروح عشان يتحققوا بس, لا, انما الناس ما يدرون ماذا يسمعون. الا ترون الى ما نحن فيه, الى ما قد بلغنا, تعال تعالوا بنا نذهب الى ادم, ان هذا ادم كان اول, فلعله بمنزله هذا يشفع لنا, وهكذا. لا كما قال بعض من صنف قرأت كتابا يسمى حكم التمثيل في الإسلام, في الدعوة إلى الله, حكم التمثيل في الدعوة إلى الله, فأتى بمواقف من القرآن والسنة الصحيحة على جواز ذلك, وجعل هذا القصص كله وهذه المواقف كلها من باب التمثيل. فآدم, فالنبي صلى الله عليه وسلم, فالله تبارك وتعالى حينما أمر الملائكة أن تسجد لآدم وهو يعلم أن الملائكة ستسجد إلا إبليس, ولكن لبيان هذا الأمر حصل هذا, هذا موقف تمثيلي. وجبريل لما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في صورة رجل ليعلم الناس, ده موقف تمثيلي. وإبراهيم عليه السلام حين يحط من أصنام إلا كبيرا لهم حتى يصلوا إلى هذا, هذا موقف تمثيلي. ويوسف عليه السلام حين يفعل هذا, ده موقف تمثيلي. كل ده مواقف إيه؟ تمثيلية. لهذا لا بأس أن يكون هذا في الدعوة الله. يعني مثلا دلوقتي مثلا يدخل الشيخ معاه طلاب يقوموا بأدوار, الشيخ ده يضرب ده, يقوم الشيخ مثلا يقول له هذا لا يجوز في بيت الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا, يبقى ده ايه؟ موقف تمثيلي عشان الناس تتعلم بهذا, ده يضرب ده وده يعمل ده وده. حتى وصل الامر عند بعض الناس الى ان ده ممكن يعمل مذيعة, حصل مذيعة, مش مذيع, مذيعة, مذيعة, ويتخلص بهذا. والثاني قد يشرب بقى الدخان عشان يجي واحد يصاحب يشرب الدخان, وكل هذا من الايه؟ من الضعف في هذه الاساليب في دعوة الله سبحانه, وخروج عن منهاج النبوة في دعوة الله سبحانه وتعالى. مش دي مواقف ايه؟ لا يصلح هذا موقف التمثيل. الدعوة مش تمثيلية, الدعوة منهج, فلا بد ان يتبع الانبياء في منهجهم في دعوة الله سبحانه وتعالى. النبي ما مثل ابدا, ما مثل صلى الله عليه وسلم, لما ضرب امثال, مثلي ومثلكم كمثل كذا, ضرب امثال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المواقف التمثيليه مع الصحابه. نعم. الانبياء يمرون مع الصحابه. نعم. الذي يظهر ان كل نبي يمر مع امته, يمر مع امته. نعم. الكل, لكن اصحاب النفاق الاصغر من النفاق العملي مع المؤمنين, لان هذه معاصي. اما المنافقون النفاق الاكبر هذا هؤلاء يقعون فيه. نعم. نعم. يعني النفاق الأصغر مع زي المعاصي. نعم.